العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته يعني شرح كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية، وما زلنا مع القواعد المتفرعة والمندرجة تحت قاعدة الضرر يزال. الضرر يزال، قلنا قد انتهينا إلى قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع قاعدة الخامسة، وهي تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الراجحة. هذه القاعدة عكس القاعدة السابقة. القاعدة السابقة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، أولى من جلب المصالح. هذه القاعدة اليوم، والله احنا ما كناش خدنا فهذه القاعدة اليوم هي قاعدة تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. معنى هذه القاعدة كما ذكرنا عكس القاعدة السابقة، هي تفيد أن الفعل إذا دار بين المصلحة والمفسدة وكانت المصلحة أرجح حصلت المصلحة أو حصلت المصلحة مع التزام المفسدة. عندي مصلحة ومفسدة، الفعل دار بينهما، فعل هنا في مصلحة وفي مفسدة، طيب والمصلحة أرجح من المفسدة، يبقى تحصل هذه المصلحة مع احتمال المفسدة. ليه؟ لأن المصلحة أرجح ديك كانت المفسدة أرجح، فكانت تضرأ المفسدة ماشي وتقدم على جلب المصلحة لأن المفسدة أرجح. هنا في القاعدة ديت المصلحة اللي أرجح من المفسدة، يبقى نعمل إيه؟ نحتمل المفسدة ونحصل هذه المصلحة. تبقى أدلة القاعدة دي إيه؟ هذه القاعدة أدلتها أكثر من أن تحصر، ومن هذه الأدلة من القرآن قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لما ابن القيم يقول: فأوقع العقوبة ماشي تارة بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس. يعني إيه؟ العقوبة على قدر الجناية، فإذا جنى الجاني تعديا عامدا على نفس غيره فقتلها وأزهقها عمدا عدوانا، ناسبت هذه الجناية أن تكون العقوبة على قدرها، وهي القصاص. ليه؟ لأن جناياته في غاية القبح، وصلت إلى الجناية على النفس ماشي والدين، والجناية التي ضررها عام، فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصة، والمصلحة الحاصلة بأضعاف أضعاف تلك المفسدة. أنا عندي هنا إزهاق العقوبة هنا اللي هي إزهاق نفس الجاني، القصاص منه، ودي هتبص فيها هقول لك مفسدة إزهاق هذه الروح، ممكن يتوب ممكن يرجع، كنا عقوبة أخف في كذا. لكن لو نظرنا في المصلحة المترتبة على هذه العقوبة المناسبة لهذه الجناية العظمى، الجناية القبيحة التي ارتكبها، هتجد أضعاف المفسدة اللي هي مفسدة إزهاق الروح. ليه؟ لأن لولا زي ما ابن القيم يقول: فلولا القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء، فكان القصاص دفعا لمفسدة التجرؤ على الدماء بالجناية وبالاستيفاء. كان لا يحصل الناس هتجرع الدماء، طب والناس التانية مش هتقف ساكتة، هترد زي ما بيحصل بما يسمى بالثأر المنتشر في بعض الأماكن والمحافظات والبلاد والدول تابع معي النتيجة. النتيجة لما توقف القصاص، توقف العمل بهذا الحكم وهذه العقوبة الإلهية العظيمة، إن القتل ابتداء زاد جدا واستيفاء زاد جدا، بل وقتل كثير من الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل. أنا عندي هنا في الشرع العقوبة لا تتعدى الجاني، ألا تزر وزرة وزر أخرى. وهذه العقوبة تؤدي إلى ماذا؟ إلى منع القتل ابتداء إلا في أنظر الحالات، واستيفاء للجاني فقط الذي اقترف هذا. وقد يعفو الايه لما يجد انه في حاله مقدره وانه متمكن من خصمه وعدوه وقادر على انه يوقع به العقوبه، فقد يعفو. انتبه معي ان هذا ادعى الى الايه، الى انه يعفو. فده يؤدي الايه، القصاص يؤدي الايه، الى استبقاء النفوس الى الحياه. ولذلك ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. الذين يشغبون على هذه العقوبه الالهيه العظيمه الحكيمه حكيمة، لأن ده شيء من لدى الحكيم الخبير، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. طيب لما منعت هذه العقوبة الإلهية النتيجة، هل انتهى القتل؟ ها؟ أم سالت الدماء أنهارا ورأينا قتلا هنا هناك وإزهاقا للأرواح، ابتداء كما قال ابن القيم واستفاء. واستفاء إيه؟ يروح يقتل أي حد من العيلة، أي حد من الأقرباء الذين لا ناقة لهم ولا جمل، تزهق. يبقى الأول أزهقت روحه ظلما، والتاني تزهق روحه ظلما، ويبدأ التاني يرده، ويبدأ بدل ما كان فيه قاتل ومقتول قاتل جناية ثم قصاصا، ها تصبح عشرات ومئات وكثير جدا من حالات القتل. حالات القتل هذه النتيجة اللي عايشها المجتمعات لما عطلت هذه الحدود العظيمة وهذه العقوبات الإلهية العظيمة الرادعة اللي بتعمل على حماية المجتمع، على حماية الأنفس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة. ليه؟ لأنها ستمنع الجاني ابتداء إذا علم أنه إن قتل عمدا عدوانا عوقب على جريمته بإزهاق روحه، ستجده يفكر ألف مرة ومرة قبل أن يقدم على جريمته، لأنه عارف النتيجة إيه. فده يؤدي الإحفاظ والفاعل المجني أو أهل المجني عليه مش هيندفعوا يقتلون الأبرياء، لا، لان عارف ان القانون ما بيديلوش حق حاجات، فبيروح يرتكب والتاني الايه يخبرك انت ازاي، ويقول لك بالثأر، وان ده حق وده عاده جاهليه، الثأر ليس من الدين، فاش قصاص. اللي بيديني القصاص الشرعي بشروطه بضوابطه على يد الحاكم او القاضي، فانا عندي هذا القصاص اهو. ايوه في ازهاق لروح الجاني، لكن في مصالح عظيمه، الحفاظ، منع القتل ابتداء واستيفاء، الحفاظ على الدماء. ولكم في القصاص حياة. يبقى ولذلك تتحصل هذه المصلحة، ولمصلحة القصاص المترتبة على القصاص، ونقوم بالقصاص تحصيلا لمصلحة حماية النفوس وردع الجناة وسلامة المجتمعات، ولو كانت الثمن مفسدة إزهاق هذه الروح، إزهاق هذه، لأنها منع التجرؤ على الدماء. كذلك من الأدلة على هذه القاعدة قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لابن القيم يبين وجه الدلالة في هذه الآية، يقول إيه، فبين أن الجهاد الذي أمروا به وإن كان مكروها للنفوس شاقا عليهم، فمصلحته راجحة وخير لهم وأحمد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه إيثار البقاء والراحة. ليه؟ فالشر الذي فيه مغمور بالنسبة إلى ما تضمنه من الخير. يتضمن إيه؟ أنت إذا تركت الأمة جهاد عدوها ولم تقم بالواجب عليه، النتيجة يتسلط العدو عليها فيستحل، يستبيح أرضها ويستحل دماء أبنائها ويفتي الناس على ودي. احنا شايفين ده، شايفين في الأمة الإسلامية الآن لما فرطت في هذا ولم تأخذ بأسباب القوة، النتيجة تسلط عليها العدو. وانظر إلى عدد القتلى في بلاد الإسلام، لأن أصبحوا كلأ مستباحا. ليه؟ لأن الأمة فرطت في الأخذ بأسباب القوة وبالواجب عليها شرعا، وجهاد عدوها وحماية أرضها وحماية مقدساتها وحماية رعاياها وإلى آخره، والقيام بالواجب الشرعي إلى آخره، إلى آخر أنواع، بل حتى مخبلك فرطت فيما يجب عليها شرعا، سواء من جهاد الدفع أو جهاد الطلب شرعا. فهي النتيجة نتيجة ان استباح الاعداء بيضة الامة. والجهاد ده اللي بتكلم عنه الاية وبتكلم عنه ابن القيم والقاعدة مش الاعمال الاجرامية اللي بيقوم بها بعض المنحرفين من قتل المسلمين وسفك الدماء المعصومة بزعم ان ده جهاد. لا ده سفك الدماء المعصومة، ده تطرف وانحراف، انك تتسلط على الامة تكفيرا وتقتيلا بزعم انك تجاهد، فانت كده بتحقق الاعداء مآربهم. هذا ليس من الجهاد في شيء. الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي جهاد الدافع وجهاد الطلب اللي تقوم به الأمة والواجب عليها وبالضوابط والتفاصيل الموجودة فريضة عظيمة الأمة تقوم بها، حتى لو بعض الأرواح أزرقت إلا أنه حفاظ لسائر الأرواح، حفاظ للأمة كلها لمقدراتها لإرهاب العدو إبعاد وإخبارك. ولذلك لما الأمة قائمة بهذا ابتداءً عدوها لا يستطيع أن يستبيح أمره ولا أن يأتي إليه ولا حفاظ. فالمصلحة المترتبة من هذا الجهاد أعظم بكثير من مفسدة إزراق بعض أرواح أبنائها، ومش مفسدة لأنه بينالوا الشهادة في سبيل الله وغير ذلك، لكن مصالح حماية الأمة وحقوقها ومقدراتها ورعاياها أمر في غاية الأهمية، مصالح كبيرة. فمن أجل هذا كانت بعض الشيء الصعب التكليف الصعب على النفوس في هذا الباب مغمور في الكم المصالح المتحقق والمتحصل من وراء هذه الفريضة العظيمة. واللي بقول ان ايه الفريضة الشرعية المنضبطة اللي جهاد الاعداء من الكفار واعداء الامة، وليس الاخبالك وليس الايه الاعمال التي ترتكب مخالفة للشرع وتؤدي الى يعني مفاسد ضخمة. طيب الادلة كمان على هذه القاعدة من السنة ما رواته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. شو ما تخيل أنت هذا الإيه سن يعني سوء خلق لأبعد الله، بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق له النبي يعني انطلق وجهه كده طلاقة وجه في وجهه وانبسط له. فلما انطلق الرجل قالت عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت له، يعني ايه ابتسمت وتكلمت باسلوب حلو ايه ده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. شوف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، متى عهدتني ان انا فحاش وقابل الاقي السيء بمثلها او الناس بوجه بعبوس او حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون هكذا تكون اخلاقه هكذا. لقد علم الدنيا كلها الاخلاق صلى الله عليه وسلم. ثم يبين له ان شر الناس عند الله منزل القيامة من تركه الناس اتقاء شره، احسنوا اليه اتقاء شره. يبقى هنا المصلحة في ان انت تطلق الوجه في في في في في في, في التعامل مع هذا الانسان قبلك الذي يعني وتعامله بالحسنى وتتبشي في وجهه، هذه المصلحة أعظم بكثير إلى تؤدي إلى إيه إلى إلى إلى إلى درء إيه مفسدته، هتؤدي إلى احتمال هكذا. وجه الدلالة من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكلام في وجه الرجل مصلحة التأليف، مصلحة التأليف قلبه لا ينفر من الإسلام، رجاء الإسلام إسلام قومي لأنه كان سيدهم. ويستفاد منه أيضا جواز غيبة الفساق للمصلحة الراجحة من نصح الناس وتحذيرهم من شرهم، ويدخل في هذا جرح الرواة لمصلحة حفظ السنة من الايه من الوضع في مفسدة. ان جرح الرواة دي مجارحة اهو، تتكلم عن الرواة بتقول ده كان كذا وده كان كذا وده في كذا ماشي، هل ده ادي في مفسدة؟ بس المصلحة اعظم، مصلحة ان حفظ السنة وصيانتها حتى لا يأتي الزنادقة والوضاعون والأفاكون والكذابون فيفترون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيلتبس على الناس دينهم، فده حفاظ للسنة في مفسدة ولكن المصالح أرجح. يعني علم الجرح والتعديل كله قائم على هذا، على أن المصلحة دي مصلحة أكبر من مفسدة جرح الرواية، انتبه معي خدت بالك. طيب كذلك ما روته أم كلثوم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية قالت أم كلثوم لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. يعني ايه؟ ومعلوم ان مصلحة الحرب والاصلاح بين الناس وبين الزوج ارجح من مفسدة ايه الكذب. هنا مواطن، يعني مواطن ايه؟ يعني اجاز الشرع فيها ان هو ينمي خيرا، ان هو يقول ده بيقول عليه الكلام كويس للصلح بين الناس، ان هو لا ده بيذكرك بخير، ان هو كذا، خدت بالك؟ مع انه خلاف الواقع. مش تروح بقى تسمع الكلام السيء تنقله وزيادة، لا، ده انت كتفسد بين الناس. فالمصلحة هنا في مفسدة، ان انا بقول كلام ما هو ما حصلش، بس المصلحة المترتبة اعظم، الصلح بين الناس او مع الايه الزوج وزوجته، ماشي، او في الحرب، في الحرب حتى تدفع شر الاعداء مصلحة الايه وتكفى اقبالك شر، فتقول كلاما ايه ليس، وهكذا. فالادلة على هذه القاعدة واضحة وكثيرة، من امثلتها بقى امثلة هذه القاعدة وهي كثيرة جدا، انه حرم عليهم الخيلاء بالقول والفعل واباح لهم في الحرب، ان الشرع حرم الخيلاء، لا ينظر الله لمن جرى ثوبه، لا ينظر الله لمن جرى ثوبه خيلاء، او الايه الماء السير بخيلاء ومشي واخبلك فيها اختيال على الناس، لا، الله لا يحب كل مختال فخور، فلا ممنوع، لكن في وقت الحرب اباحها لهم. ليه؟ لما جاب ابو دجان لابس ومشي مشي يتبخطى، قال هذه مشية ها يبغض الله رسوله الا في هذا الموطن، الموطن ده يحب الله ورسوله، فيها مصلحة راجعة، وهي البيان قوة الأمة وقوة رجالها في مواجهة أعدائها، وأنهم يستهينون بالمخاطر في سبيل حماية دينهم وأوطانهم، وأنهم فيتوافق مصلحة مقصود الجهاد من إعلاء كلمة الله عز وجل، وأن أقبلك المؤمنين والمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى لا يكترثون بأن يدفعوا حتى حياتهم ثمنا للحفاظ على دينهم وعلى أمتهم وعلى، فدي مصلحة أرجح. تابع معي. كذلك حرم الله عز وجل حرم نكاح، الله عز وجل حرم نكاح أكثر من أربع، لأن ذلك ذريعة إلى الإيه؟ إلى الجور، ماشي، إلى الجور، وأباح الأربع، وإن كان لا يؤمن الجور في اجتماعه، ماشي، إن إيه؟ حرم نكاح أكثر من أربعة، لأن ده خلاص ذريعة للجور فعلا، وظل الأمر يحتمل. طيب وأباح نكاح أربع نساء، حصل الإباحة في هذا، مع أنه لا يؤمن الجور، لكن قد يكون حاجة إنسان ما لا تندفع إلا بهؤلاء الأربع، أو قد يكون محتاج إلى هؤلاء الأربع قبلك لأسباب عارضة أو لكذا، فلما كانت في مصلحة أرجح من المفسدة المتوقعة أباح الشرع ذلك بضوابطه، قدرة والعدل والباقي الآخري، بضوابطه الشرعية. ومنها أنما حرمه الشارع فإنما حرمه لما يتضمنه من الإيه؟ من المفسدة الخالصة أو الراجح. كل ما حرمه الشرع حرم لأنه يتضمن مفاسد خالصة أو راجحة، ماشي، وكل ما أحله ماشي لمصلحته الخالصة أو الراجحة. انتبه معي. ولذلك حتى أحل الله الخلع لمصلحته أرجح من مفسدته، امرأة لا تستطيع الحياة بهذا الوضع تعمل إيه؟ أباح لها أن تخلع نفسها وتفدي نفسها حتى لا تضيع حق زوجها أو تفتن نفسها عن دينه أو إلى آخره من الأحكام الشرعية، كلها قائمة على هذا، على تحقيق المصلحة الخالصة أو الراجحة ودرء المفسدة الخالصة أو الراجحة. القاعدة السادسة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. قاعدة عظيمة جدا في السياسة الشرعية، بتفيد أن أعمال الولاة والأئمة وتصرفاتهم النافذة على الرعية يجب أن تكون مبنية على مصلحة الجماعة، إذ أن هؤلاء الأئمة والولاة وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل. نعرفين الشرع، الشريعة الإلهية العظيمة جاءت بتنظيم حياة الناس ليه؟ لتحقيق مصالح، لأن الفوضى يترتب عليها مفاسد لا حد لها، لا يصلح الناس، فوضى لا صراط لهم، فالفوضى إفساد ودمار. فالشريعة جاءت بإيه؟ بالولايات، وضع نظام الولايات ونظام القضاء ونظام الإفتاء وتنظيم الحياة وتنظيم الحياة، وضبطت وبيانت إيه الواجب على الإيه على الولاة في الوكلاء عن الأمة ينوب عنها في القيام بحقوقها وتحقيق الواجبات الضائعة ومن مصالح الراجحة وإلى آخره من هنالك. أصل فإيه فوكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل ودفع الظلم، صيانة الحقوق والأخلاق وغير ذلك من المقاصد المحققة لكل ما فيه خير أو المحققة لكل ما فيه خير الأمة في حاضرها ومستقبلها. وذلك القاعدة ديت في قاعدة من قواعد السياسة الشرعية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. طيب أدلة القاعدة دي إيه؟ اللي هي أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، مصلحة الرعية. ماشي، أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة، من القرآن قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إلى آخر الآية. الآية دي الإمام ابن تيمية بنى كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الرعية كله على هذه الآية. قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع. تضمنت كلام الله المعجز أهو آية من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع وقد اختلف في من المخاطب بها، والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فيتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات. مش بس كل من ولي ولاية ولا ولي أمر عشرة ولا ولي أمر بيت ولو طالب أن يؤدي الأمانات وأن يقوم بالواجب عليه. انتبه، والولاء من أعظم من إيه من يطالبون بهذا. خدت بالك؟ أداء الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والمظالم وأن ردع الظالم وأخذ الحق منه ونصرة المظلوم وأخذ الحق له مهما كان ضعيفا ورجع الظالم مهما كان قويا. انتبه، القوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه والضعيف قوي حتى أخذ الحق له كما قال أبو بكر رضي الله عنه. قسمة الأموال بين الناس، العدل في الحكومات بينهم، خدت العدل، إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة وينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة كما يقول ابن تيمية رحمه الله إن الله يأمركم أن تؤدوا إذا حكمتم أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. طيب قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله يتصرف الولاة ونوابهم بما هو الأصلح للمولى عليهم ضرءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح. يعني مش يعمل الصلاح مع القدرة على الأصلح، لا، ده يعمل الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، لإذا كان الأصلح لا مشقة شديدة لا يعني فرق كبيرة جدا، لكن ما دام يقدر على أن يفعل الأصلح فعل الأصلح وطولب به، مش الصالح بس لا الأصلح. انتبه معي، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش عملوا حسن، أحسن عملا. طيب ولا تخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم. يا يعني إيه؟ يعني مش إيه مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكينة زبيب بمثلها. ثم ذكر أيه وقال إن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت. يعني ده عامله خبالك أنت الإيه في التصرف يختار الإيه الأع يعني ممكن يعرفه في حاجات تخصه، لكن في قائم على أمر اليتيم يفعل أصلح له، أصلح له. ممكن أنت تتنازل عن حاجة تخصك لكن لا عند اليتيم لا فاش فاش ولا تتعامل بإيه، لا ده أنت دافع له الأرض. طب إذا كان ده في حقوق اليتيم يقول بقى إذا كان ده في التعامل مع اليتامى إن ولي اليتيم يفعل الأصلح له والأكمل والأعلى لمصلحته فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة العقام الولاة من الأموال العامة، أولى إن إيه القائم على أمر ولايات ومصالح عامة للمسلمين ومتولي مصلحة مصالح المسلمين أن يفعل الأصلح للأمة. نزل في اللي يخصك، أما يخص الأمة لا. انتبه، تهاون فيما يخصك حقك، لكن فيما يخص الأمة ليس لك ذلك. حافظ فضلا عن تضيع بقى الأمانات وأقبلك ولا تقوم بالواجب وتهمل، ده كله لا يجوز. انتبه عامة فيما يتصرف فيه الأئمة والأموال العامة، لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتناء بالمصالح الخاصة. نعم، لأن المصالح العامة بقى تنتظم حياة الأمة، المصالح الخاصة دي تخصك أنت، أنت نزلت فعل حقك خلاص هذا أمر يخصك، تحتسب فيه أجر أو ماشي عام إيثار، لكن حقوق الأمة ومصالحها ينبغي أن تؤدى على أكمل وجه، على أكمل وجه. انتبه. طيب دين القرآن أدلة من السنة. مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وفي رواية فالإمام الأعظم الذي على الناس راع. ففي هذا الحديث دليل صريح في بيان مسؤولية الراعي نحو رعيته في إقامة العدل بينهم وجلب المنافع. واضح، ده واضح. راعي بقى في بيت في الأسرة، المرأة رعية في بيت زوجها، كل من استرعاه الله رعية اخبرك مطالب ان ايه، ان يقوم بالعدل وتحقيق المصلحه والمصالح له مضر المضر والمفسد عنهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث قال الطيبي في هذا الحديث ان الراعي ليس مطلوبا لذاته وانما قيم لحفظ ما استرعاه ليه المالك، فينبغي الا يتصرف الا بما اذن الشارع فيه اللي هو، ويتصرف باذن الشرع بضوابط الشرع والشريعه. لذلك قلنا الشرع اتى بنصب الائمه والولاه لتحقيق المصالح، مصالح الأمة والرعية، هم نواب عن الأمة في هذا. انتبه، قاعدة عظيمة. تصرف الإيه؟ إخبارك الإمام، إخبارك إيه؟ منوط بالمصلحة، على الرعية منوط بالمصلحة. ما رواه معقل بن يسار أيضا من الأدلة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية من موال يلي رعية من المسلمين فيموت وغاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ففي وعيد وزجر شديد للراعي إذا لم يعط رعيته بنصح، أو إذا غش المسلمين فيما استرعاه الله عليه فنشر الظلم وحارب العدل إلى آخره. طب معي، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث قال القاضي عياض رحمه الله، وده مش بس خاص بالإمام العام أو الولاء، لا، كل من ولي من أمن المسلمين شيئا، لأن فيه مجموعة أو أنت ناس أو بتعمل عمل في جماعة في دعوة في كذا ومعك مجموعة من الناس لازم تقوم على مصالحهم، مصالح الشرعية، تعمل على تعليمي وعلى رفع مستوى وعلى القيام بالواجبات وصيانة الحقوق وأشياء كثيرة جدا لازم تقوم بها. فقال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث قال القاضي عياض رحمه الله معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلله الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصباه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلد إما بتضييعه تعريف ما يلزمهم، يلزمهم أن يتعرفوا ويتعلموا دينهم. أنت علمتهم دينهم؟ قمت بهذا الواجب؟ ها؟ ولا ضيعته؟ ينبغي عليك ذلك وأغرم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيه، الحفاظ على دين الأمة ورد البدع والانحرافات ومقاومة الشبهات والشهوات والحفاظ على الأمة، مش تترك الأمة فريسة لكل زنديق يتطاول والإلحاد ونشر البدع والانحرافات وضياع الدين والدنيا. لا لا، ده أول حاجة الحفاظ على الدين، حراسة الدين، ثم سياسة الدنيا بالدين والمصالح المالية والمادية وكل المصالح تقوم بها، إما أن تكون قادرا على هذا وإما ليس، لا تحمل نفسك أمانة لا تستطيع أداءها ماشي فيها أو تحريف لمعانيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أبو ذر خبالك قال له إيه، أبين له إنها إيه، خدت بالك إنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وقدم عليه فيها، دي مش سهلة مش سهلة. وزارة الناس علامة تتصارعون وتتنافسون، لحمل، هذا حمل وعب كبير، أو تحريف لمعانيه أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد إيه؟ فقد غشهم، فقد غشهم. نسأل الله العفو والعافية. أمثلة على القاعدة: من لا وارث له فتركته لبيت مال المسلمين، فإن قتله أحد عمدا اللي ملوش وارث ماله بيروح لبيت مال المسلمين، قتل العامة المسلمين، فإن قتله أحد فالسلطان وليه، يعني ملوش وارث ولي دم، واحد قتله عمدا يبقى السلطان هو ولي الدم بتاعه، ولي لأن السلطان ولي من لا ولي له، وليس له أن يعفو عن قاتله، عفو مطلق. إذا القصاص حق المسلمين والعفو إسقاط حق ماذا، ولكن لو أن يصالح على الدية يأخذها من القاتل أو يدفع، يعني يصالح ويدفع الدية وتروح بيت مال المسلمين، أو يدفع له الدية من ماله يقول لك أضعاف بيت مال المسلمين، لا يجوز للإمام أن يقدم في بيت مال المسلمين الغني على الفقير، لا يجوز هذا، لأن مش مال الإيه ده، مش مالك الخاص، ليس لك الأول، حقوق الفقراء مقدمة على حقوق الغني، أو ذا القرب على البعيد، أو يجيب قرايبه ويحابيهم، تبي معه أي مكان أنت فيه ليس لك أن تحابي، أو غير المحتاج على المحتاج، كل ده منفعش، لأن أنت مؤتمن وتصرفك منوط بالمصلحة ومصالح الفقراء المحتاجين هي المقدمة. ثلاثة: لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقف أو أموال الصغير دي لا تملكها، لأنك أنت ناظر على وقف من أوقاف المسلمين لابد أن تصونها وأنت تنفق الليل تصرف أموال الوقف ده في مصاريفها المحددة وأن تحافظ عليها، وكذا أموال الصغار لأن تصرف بالك إنما إيه؟ لأن تصرفك في كل ده مقيد بالمصلحة، وهي دي المصلحة، مش تهدرها وتضيعها وتهملها، ستحاسب وستسأل عن ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.